ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة طويلة إن هي إلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى لله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم ويطوف عليهم ولدان وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما وراك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما الله العظيم الفاتح.